المثقفين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في واحة الإيمان، نقتطف من كل بستان زهرة، ومن كل قول حكمة، ومن كل نبع قطرة. قطرة من ندى تعوي. إن الله تبارك وتعالى طيب، لا يقبل إلا طيبا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال سبحانه: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. يا خالق الطيب فضلا أنت سابقه، أو ليس لنا نعما فقدم أمينا. سأل رجل مسلم بن عسار فقال: علمني كلمة تجمع لي موعظة نافعة. فقال له مسلم: لا ترد بعلمك من لا يملك لك ضرا ولا نفعا. قال: زدني. قال: احمل رجاءك ولا تستعمل، واستشعر الخوف ولا تغفل. قال: زدني. قال: لا تنس يوم العرض على ربك واعمل له. وقال ذو النون: كل مطيع مستأنس، وكل عاص مستوحش، وكل راج طالب، وكل خائف هارب، وكل محب ذليل. وكما أن الخوف ليس إلا من الله، فإن الرجاء والاعتماد لا يكون إلا عليه. جدوا في رضا المحبوب، جدوا في رضا المحبوب حتى دعاهم نحو حضرته أجاه. أخرج البيهقي في سننه. قال الله تعالى: وعزتي وجلالي لأقطعن أمل كل مؤمل غيري باليأس، ولألبسنه ثوب المذلة ما بقي في الناس، ولأنحينه عن بابي، ولأطردنه من رحابي. أيؤمل غيري في الشدائد، والشدائد بيدي، ويطرق بالفقر أبواب الملوك، والأبواب المغلقة مفاتيحها بيدي، وبابي مفتوح لمن دعاني. من ذا الذي قرع بابي فلم يفتح له؟ ومن ذا الذي دعاني فلم أجب؟ ومن ذا الذي سألني فلم أعطه؟ إلهي عبدك الجائع، رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن ملوك أهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كل ضعيف أشعث أغبر لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره. وقال الحسن البصري: المؤمن في الدنيا كالغريب لا يجزع من ذلها ولا ينافس في عزها، للناس حال فيها وله حال، الناس منه في راحة وهو من نفسه في تعب. لله قوم أخلصوا في حبي فأحبهم واختارهم خداما، قوم إذا جن الظلام عليهم قاموا هنالك سجدا وقياما. قال يحيى بن معاذ: ثلاث خصال من صفات الأولياء: الثقة بالله في كل شيء، والرجوع إليه من كل شيء، والغنى به عن كل شيء. وقال: علم القوم في أربعة أشياء: يرون كل شيء من الله، ثم يرجعون من كل شيء إلى الله، فيطلبون كل شيء من الله، ويردون كل شيء إلى الله. شهدوا ما يقين أن علمك واسع وأنت ترى ما في القلوب وتعلم. اللهم اجعلنا